قال الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند، والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. هذا هو النوع الخامس عشر من الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله، وهو الغريب، نوع الغريب. وهذا النوع الغريب يقال له أيضا الفرد، يقال له أيضا الفرد. والغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، مترادفان لغة واصطلاحا. إنما حصلت المغايرة عند أهل الحديث، إنما حصلت المغايرة عند أهل الحديث بينهما من باب كثرة الاستعمال وقلته، من باب كثرة الاستعمال وقلته. فيطلقون الفرد، يطلقون الفرد كما يقوله الحافظ ابن حجر على ماذا؟ على الفرد المطلق، ويطلقون الغريب على ما كان فردا أو غريبا نسبيا. التفرد النسبي، التفرد النسبي. وعلى كل هذا المبحث، مبحث الغريب، مبحث مهم، وهو متعلق بالأبواب التي بالبابين المتقدمين، الشذوذ والنكارة، الشذوذ والنكارة، وله صلة بزيادة الثقة، وله صلة أيضا بزيادة ماذا؟ الثقة. وهو لفظ مستخدم عند أهل العلم كثيرا، ويكثر منه الحافظ الترمذي في الجامع، يكثر منه الترمذي ماذا؟ في الجامع. وهذا ظاهر، فمن مجرد تصافحك للجامع يظهر لك ذلك. وكذلك الحافظ أبو نعيم في المعرفة، وكذا في ذكر أخبار أصفهان، وغيرها من الكتب، وغيرهما من العلم، فإنهم يكثرون ماذا؟ من إطلاق ماذا؟ لفظ الغريب. ومثلهم الدارقطني رحمه الله. نعم. والغرابة مهمة جدا، يعني هذا المبحث مهم جدا أن يفهم. لماذا؟ لأنه يتعلق بالبحثين المتقدمين، وكذلك ببحث ماذا؟ زيادة الثقات، زيادة الثقات. وينبغي أن يتنبه، ومن الخطأ أن يظن أن إطلاق لفظ الغرابة من بعض الأئمة على بعض الأحاديث أنه يتعلق به حكم على الحديث صحة أو ضعفا. هذا من الخطأ، لا يفهمن فاهم على أن أو إلى أن هذا الإطلاق يفيد ماذا؟ تضعيفا أو تصحيحا، أو تصحيحا. نعم، قد يستخدم أحيانا في مواطن يفهم منها أنه يراد به ماذا؟ الضعف، أحيانا وليس في كل حال، وليس في كل حال. ولهذا قال المصنف عندكم: والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، وعلى ما لم يصح، وهو كذلك. إذن الحديث الغريب يكون في الصحيح، يشمل الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك، وغير ذلك. والغريب إذا انتفت عنه المتابعات والشواهد تحصل عندنا أنه على أربعة أوجه، تحصل عندنا ذلك على أربعة أوجه إذا انتفت عنه ماذا؟ إذا انتفت عنه المتابعات كما قلنا وظهر أنه فرض، وظهر أنه فرض. فالحالة الأولى حال يكون الراوي فيها مخالفا، أن يكون الراوي فيها قد خالف من هو أوثق وأحفظ منه، خالف فيها من هو أحفظ وأوثق منه، فهذا ضعيف ويسمى شاذا أو منكرا كما تقدم. نعم. الحالة الثانية أن يكون حال لا يكون الراوي فيها قد خالف الرواة ويكون حافظا، الراوي الذي تفرد هو حافظ متقن، ويكون حافظا متقنا ضابطا بما يرويه، فهذا يكون حديثه صحيحا، يكون حديثه ماذا؟ صحيحا. أما الحالة الثالثة كأن يكون قاصرا، الذي تفرد حاله تكون قاصرة عن الحال الثانية، يعني حالة الضابط المتقن، قصر عنها قليلا، فهذا يكون حديثه من قبيل الحسن، يكون حديثه من قبيل ماذا؟ الحسن، ما لم تظهر أو ما لم يظهر أنه تفرد بما ينكر عليه، ما لم يظهر أو يظهر أمر يظهر أنه تفرد بما ينكر عليه كما تقدم. أما الحالة الرابعة فهي بعيدة عن تلك، يعني عن الثالثة، بعيدة عن تلك أي عن الثالثة، تفرد بها الراوي وهو بعيد عن درجة الحسن، فهذا يكون حديثه شاذا منكرا أو شاذا مردودا أو شاذا بمرة أو غير ذلك. نعم. الأولى مخالفة، أما الأخيرة تفرد ما لم يحتمل تفرده. نعم. فقال رحمه الله: الغريب ضد المشهور، الغريب ضد المشهور، هكذا رحمه الله ما عرف عندكم ولا حد الغريب بحد، أقول لم يحد الغريب بماذا؟ بحد، إنما ذكره بضده وهو المشهور. والمشهور ماذا؟ ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يصل حد ماذا؟ حد التواتر، ولم يصل حد التواتر. قال رحمه الله: فتارة ترجع غرابته إلى المتن، وتارة ترجع إلى الإسناد. الغرابة كما قال عندكم منها ما يرجع إلى المتن فيتفرد الراوي بالمتن إما بأكمله أو ببعضه، وتارة ترجع إلى الإسناد فإما أن ينفرد بالسند كاملا أو ببعض إسناده. قد أشار إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم. الحالة الثانية وهو التفرد بالإسناد، التفرد بالإسناد هذا هو الغالب وهو الكثير، وهو ماذا؟ وهو الكثير. مثال لما تفرد به يعني ورجع إلى أن المتن كاملا قد تفرد به الراوي، تقدمت أمثلة هذا في ماذا؟ في مبحث الحديث الشاذ، وكذلك ماذا؟ في المنكر. ومن ذلك أيضا حديث خرجه الترمذي وأبو داود، أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في السنن وفي المسند، من حديث حماد بن سلمة، من حديث عبد حماد ابن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه الحديث قال: قلنا يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك، أجزأ عنك. هذا الحديث تكلم فيه الإمام الترمذي رحمه الله ووصف حمادا بأنه قد تفرد به، فقال تفرد به حماد بن سلمة، فقال تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان يعني هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة، وإنما اشتهر من حديث حماد ابن سلمة. ووصف حمادا أيضا بأنه تفرد به كذلك الحافظ ابن الأثير، وصفه بماذا؟ بنحو مما قاله الحافظ الترمذي رحمه الله، قاله في جامع الأصول، قاله في جامع الأصول. فهذا تفرد رحمه الله، تفرد بالحديث متنا كاملا، متنا كاملا. وهذه غرابة، وكما قلنا أنها قد تكون غرابة في بعض المتن، في بعض المتن ليس في كله. مثاله حديث من؟ حديث معمر بن راشد في حديث الفأرة، في حديث ماذا؟ الفأرة. فمسألة التفصيل إن كان مائعا وإن كان جامدا تفرد بها، وإلا فالحديث في الصحيحين من غير ماذا؟ ذكر هذا التفصيل، من غير ذكر هذا التفصيل. فهو قد تفرد فأتى بأمر ماذا؟ غريب، فأتى بأمر غريب. نعم. وقوله تارة إذا السند، نعم، هذا إشارة إلى ماذا؟ كما قلنا إلى أنه يكون التفرد في الإسناد إما كاملا أو ببعضه، إما كاملا أو ببعضه. فإذا كان التفرد كاملا بكامل الإسناد، فإذا كان التفرد بكامل الإسناد فإنه يعتبر ماذا؟ غريبا أو فردا مطلقا، فردا مطلقا، كحديث من؟ كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الحديث المتفق عليه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. تفرد به من؟ عن عمر، ها؟ علقمة بن وقاص. وعن علقمة من؟ محمد بن عمرو. وعن محمد بن عمرو يحيى بن سعيد. فالتفرد لا يجب أن يكون في أصل الإسناد، وأصل السند على الصحيح هو التابعي وليس الصحابي، أصل الإسناد هو التابعي وليس الصحابي، كما قد يفهمه بعضهم من قوله أصل الإسناد طرفه الذي فيه الصحابي، ليس هذا هو المراد، ليس المراد بأصل الإسناد هو التابع هو الصحابي، إنما أصل الإسناد هو من؟ هو التابعي، كما قرره ملا علي قاري وغيره من أهل العلم على أن، وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قوله رحمه الله. وقد سألت عن هذا في عام 1408 من الهجرة لما جاء إلى المدينة، سألت عن هذه المسألة فقال أصل الإسناد هو ماذا؟ هو التابعي. أشكلت هذه القضية فكان هذا السؤال ونحن في المسجد النبوي خارجين منه، فأجاب بها. الدرجة التي تليه، في الدرجة التي تليه، فقد يتفرد من هو دونه وهكذا. فحديث عمر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين حديث فرد، حديث فرد، وهو فرد مطلق، فرد مطلق. ومثل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النهي عن بيع الولاء وماذا؟ وهيبته، وكذلك حديث صحيح في الصحيحين، حديث ثابت في الصحيحين. نعم. قال: والغريب صادق على ما صح. مثالهما تقدم حديث عمر وحديث عبد الله بن عمرو. وعلى ما لم يصح، وعلى ما لم يصح كما تقدم في تفرج الضعفاء والمناكير الذين تقدم التمثيل بهم، التمثيل بهم. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين. يريد أن يبين لك رحمه الله هنا على أن الغرابة، على أن الغرابة يطلق عليها التفرد أيضا، لأنه عنون بماذا؟ بالغريب، وقال والتفرد يكون، فهذا يفيدك ماذا؟ على أن الغرابة يطلق عليها الفرد أو التفرد. لما يكون به الراوي إسنادا أو متنا، فقد ينفرد الراوي بالسند كاملا مع متنه، مع ماذا؟ متنه. وقد يكون أن ينفرد بماذا؟ بالمتن دون الإسناد، دون الإسناد. ولهذا ينبغي التنبه حين النظر في تفرد الرواة، في تفرد الرواة. يكون لما تفرد به عن شيخ، هذا كما تقدم يعتبر من التفرد النسبي، تفرد به بالنسبة إلى الشيخ الفلاني أو الإمام الفلاني، فهو تفرد نسبي لا تفرد مطلق. أما الأول لما يكون التفرد إسنادا أو متنا فإنه فرد مطلق، فرد مطلق. نعم. قال كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي أو إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك. هذا تمثيل ومثال صور لك به ماذا؟ ما يتفرد به الراوي عن شيخ معين. وأيضا التفرد له صور أخرى، تفرد له ماذا؟ صور أخرى، منها التي هي يسمى بالتفرد النسبي، تفرد راو واحد مطلقا عن شيخ معين، كما مثل له المصنف رحمه الله. هذه صورة من صور التفرد النسبي، وهذا كثير جدا، هذا كثير جدا. الصورة الثانية، تفرد به أهل بلد دون غيرهم، حديث تفرد به أهل بلد دون غيرهم، تفرد به أهل بلد عن راو يعني دون غيرهم. كان يقال هذا حديث تفرد به أهل الشام أو تفرد به أهل الحجاز. ومثاله مثال حديث تفرد به أهل بلد عن راو دون غيره، الحديث القدسي الثابت في الصحيح عند مسلم وغيره، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. فإن هذا الحديث قد تفرد به أهل الشام، قد تفرد به أهل الشام عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، تفرد به أهل الشام عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهكذا يقال فيما لو تفرد أهل اليمن بحديث، أو أهل الحجاز بحديث، أو العراقيين بحديث، أو الخراسانيين بحديث، أو غير ذلك. نعم، هذه الصورة الثانية. الصورة أيضا التي تليها، تفرد بحديث أهل بلد عن أهل بلد، تفرد به أهل بلد عن أهل بلد. الفرق بين الثانية والثالثة أن الثانية تفرد أهل بلد عن راوي، الثالثة تفرد أهل بلد عن أهل بلد، عن جمع، عن جمع. يعني كما يقال، ومثل لهذا الحافظ الحاكم في معرفة علوم الحديث بأمثلة عديدة، كتفرد المدنيين عن الخراسانيين، أو الكوفيين عن الشاميين، وغير ذلك. فهذا أيضا يعتبر من الفرد النسبي، الفرد النسبي. نعم. ويتعلق بهذا المبحث مبحث الغريب أمور تجد أحيانا عند بعض أهل العلم أن يقولوا غريب من حديث فلان، يقولون هذا غريب من حديث فلان، وذلك وجه الغرابة فيه أن الحديث هو مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس من حديث أبي هريرة مثلا، هو مشهور من حديث أنس وابن عمر، فيقولون هو غريب من حديث أبي هريرة، هو غريب من حديث أبي هريرة، لأنه يخالف أن المشهور هو حديث من؟ أنس أو حديث ابن عمر أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أو من دون ذلك. مثال هذا ما خرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معي واحد. هذا الحديث خرجه كما قلت مسلم في الصحيح، وهو حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة وابن عمر، هذا الحديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة وابن عمر، لكن الحديث من حديث أبي موسى الأشعري الذي خرجه مسلم في الصحيح، ها الذي ذكرناه حديث الكافر يأكل في معي في 7 أمعاء، هذا الحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر. أما إخراجه من حديث أبي موسى فإن العلماء قد استغربوه، كما نص على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من العلماء، فإنهم استغربوه. وهذا الاستغراب الذي قالوا به سببه أن هذا الحديث من حديث أبي موسى تفرد به أبو العلاء محمد بن كريب، محمد بن العلاء أبو كريب، أبو كريب تفرد بهذا الحديث أبو العلاء أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة، عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، نعم، عن جده عن أبي موسى الأشعري، هكذا خرجه مسلم في الصحيح من رواية أبي كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث صحيح لكن استغربه العلماء. فإذا قيل غريب من حديث فلان، هذا وجهه أن يكون قد تفرد به راوي، أن يكون قد تفرد به ماذا؟ راوي من الرواة. مما ينبغي أن يتنبه له أيضا في هذا المقام أنه يطلق لفظ الغريب يعني إذا قيل فائدة، إذا قيلت كلمة فائدة فإنهم يعنون به أحيانا الغريب، قد يطلق لفظ الفائدة كلمة الفائدة على الغريب، فإن قالوا فلان أحاديثه فوائد يعني غرائب، يعني غرائب. من ذلك ما جاء في ترجمة حسان بن إبراهيم الكرماني، حسان ابن إبراهيم الكرماني، قال فيه ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال: كأن أحاديثه فوائد، كأن أحاديثه ماذا؟ فوائد. قال الحافظ ابن عدي في الكامل: أي غرائب، أي غرائب. وقال هذا أيضا يعني ابن أبي عروبة في زهير بن محمد الخراساني، واستعمل هذا أيضا الحافظ ابن عدي رحمه الله في الكامل، وينبغي يتنبه إلى أن لفظ فائدة ليس إلى ما ينصرف إليه الذهن ابتداء. نعم، وقد يعنون أحيانا بلفظ غريب أو فائدة الخطأ. ماذا؟ الخطأ. فأسند الخطيب البغدادي في الكفاية عن الإمام أحمد أنه قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، فاعلم أنه ماذا؟ خطأ. فجعل الفوائد من الغريب، فجعل الفوائد من ماذا؟ من الغريب. ومراده رحمه الله بقوله فاعلم أنه خطأ هذا من حيث الغالب، هذا من حيث ماذا؟ الغالب. لأن الأحاديث الغرائب أو الأفراد إنما تكون من أخطاء الرواة، إنما تكون من أخطاء ماذا؟ الرواة، كما صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما صرح بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعليه فليس كل حديث غريب هو خطأ، ولكن هذا الغالب، هذا الغالب في كثير الرواة. ولذا صنف الدارقطني غرائب مالك التي وقع فيها ماذا؟ وأخطأ رحمه الله، وكذلك الأحاديث التي خولف فيها مالك. نعم، فينبغي أن يتنبه لمثل هذا كله، ولا يستعجل في باب ماذا؟ الحكم. نعم، نكمل المسلسل ونقف عند المسلسل. نعم، قال المسلسل: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمديين، بالمحمدين إلى ابن شهاب. نعم، هذا المبحث 16 وهو المسلسل، وهذا النوع من أنواع علوم الحديث لا يعني بالضرورة إذا وصف الحديث بأنه مسلسل بأنه صحيح أو ضعيف، فلا تعلق لهذا الوصف بالصحة أو الضعف، فقد يكون المسلسل صحيحا، وقد يكون موضوعا، وقد يكون منكرا، وقد يكون مطرحا، وقد يكون حسنا، وهكذا. فلا تعلق له بماذا؟ بالصحة أو الضعف، بالصحة أو الضعف، إنما هو مبحث حكمي، مبحث وصفي، مبحث يوصف به الحديث، يوصف به ماذا؟ الحديث. نعم، قال: ولهذا عرفه النووي رحمه الله في الإرشاد بقوله: عبارة عن تتابع رجال الإسناد. عبارة، الحافظ عندكم الذهبي رحمه الله يعني تعريفه فيه قصور، لكن كلام النووي فيه شمول. عبارة عن تتابع رجال الإسناد جميعهم على صفة أو حالة واحدة، أو حالة واحدة، وتارة يكون صفة للرواية، وتارة صفة للرواة، تارة يكون صفة للرواية، وتارة يكون صفة ماذا؟ صفة للرواة، يعني له تعلق بالإسناد والمتن، فليس مخصوص بالمتن دون الإسناد أو بالإسناد دون المتن، فيكون هكذا ويكون في الإسناد ويكون في ماذا؟ في المتن. وقد يجتمع الأمران فيه فيكون الوصف والتسلسل في الإسناد وكذلك في المتن سواء بسواء. نعم. قال: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته كما سلسل بسمعت، يعني كل الرواة سمعت عن فلان، سمعت فلان، سمعت إلى آخره، أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان، أول حديث سمعته من شيخ كذا كذا وكذا، كل أول حديث أو هذا أول حديث سمعه الراوي عن شيخه فأسنده عنه، مسلسل بماذا؟ المسلسل بالأولية، المسلسل بماذا؟ بالأولية. نعم. وهذا كما ترى هو وصف للإسناد، وصف للإسناد. نعم. قال: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة. وهذا يفيدك الحكم الذي يرتضيه الحافظ الذهبي رحمه الله وينبهك عليه من أن عامة هذه المسلسلات أكثرها وغالبها باطل واهن، باطل واهن. وليس هذا كل المسلسلات، فيها ما هو في الصحيح وثابت في الصحيح ومنها، لكن هذا الغالب والكثير لكذب رواتها. هذا اللام في قوله لكذب لام تعليل، لام تعليل. لماذا واهية باطلة؟ لكذب رواتها. وهذا ضمه إلى ماذا؟ إلى ما تقدم من مبحث ماذا؟ الموضوع، أنه قد يوصف الحديث الموضوع المكذوب أو الذي راويه كذابا بأنه باطل وواهن. نعم. قال: وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. كل الرواة يقرؤونها، يعني يروون عن رسول الله ثم يقرأ عبد الله بن سلام على من بعده وهكذا إلى آخر من روى الحديث. وهذا الحديث مخرج عند الترمذي في الجامع، مخرج عند الترمذي في الجامع. وجاء في رواية ابن حبان له قال: ثم قرأها يحيى الذي هو يروي عن الأوزاعي. هذا الحديث من رواية، خرجه الترمذي من رواية عبد الله بن عبد الرحمن عن محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. جاء عند ابن حبان في الصحيح أن قال: ثم قرأها يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي من فاتحتها إلى خاتمتها. قال ابن كثير، يعني محمد بن كثير الراوي عن الأوزاعي، فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله بن عبد الرحمن: فقرأها علينا ابن كثير. هكذا تسلسلوا بقراءة سورة الصف من أولها حتى آخرها. وهكذا قال ابن سلام، وقال كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها عليهم، وقالها أبو سلمة أن ابن سلام قرأها عليهم، وهكذا. نعم. قال: والمسلسل بالدمشقيين. وهذا هو الذي تقدم التمثيل لكم به في حديث ماذا؟ يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هو مسلسل بالدمشقيين، وهو مما تفرد به أهل الشام عن، أو تفرد به أهل دمشق عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال: والمسلسل بالمصريين. وهذا المشهور بحديث البطاقة، حديث البطاقة المعروف المشهور. وقال: المسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، يعني ابن شهاب الزهري. وهو حديث أبي سلمة، أم سلمة، حديث أم سلمة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيت أم سلمة جارية، في بيتها جارية، جارية لها يعني، وفي وجهها سفعة، وفي وجهها سفعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: استرقوا فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. هذا الحديث مسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، مسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب، وقد خرجه البخاري في صحيحه. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام الذهبي رحمه الله: المعنعن، ما إسناده فلان عن فلان. فمن الناس من قال: لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما. ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه. ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي فواهن، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. ولهذا يتقي أصحاب الصحيح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جرير أو عن الأوزاعي تجنبوه. عن ابن جريج. فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا المبحث 17 من مباحث الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله، وهو المبحث المعنعن، مبحث المعنعن. وهذا المبحث من مباحث الإسناد، له تعلق بالإسناد، وهو متصل بشرط من شروط الصحة، ألا وهو الاتصال، شرط الاتصال، فله تعلق بالاتصال والانقطاع، فله تعلق بالاتصال والانقطاع. والمعنعن فعلل من عنعن الحديث، فعلل من عنعن الحديث، إذا رواه بعن أو ما في حكمها من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. هذا هو حد المعنعن أو العنعنة. ذلك أن المصنف رحمه الله عندكم قال: ما إسناده فلان عن فلان، فهو حكاية عن صورة المعنعن، عن صورة المعنعن. وأما الذي تقدم نقله إليكم فهو حد الحافظ السخاوي رحمه الله، وهو حد جيد، حيث قال: فعللة من عنعن الحديث إذا رواه بعن أو ما في حكمها من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع. نعم. فالمعنعن إذن هو، أو استخدام لفظ عن، هي صيغة من صيغ التحمل والأداء، صيغة من صيغ التحمل والأداء. صيغ التحمل والأداء منها ما هو صريح في الاتصال، منها ما هو صريح في الاتصال كسمعت وأخبرنا أو أخبرني وحدثنا وحدثني وأنبأنا وأنبأني وقال لي، كل هذه صيغ صريحة في السماع والاتصال. وهناك صيغ غير صريحة، هناك صيغ غير صريحة في الاتصال، ومنها العنعنة، الاتيان بلفظ عن أو أن أو قال. لذا سيأتي أن حكم قال حكم عن أو أن. فهذه الصيغ، صيغة عن، قال فيها المصنف رحمه الله: ما إسناده فلان عن فلان، فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما. هكذا مباشرة دخل رحمه الله في حكم العنعنة في الأسانيد، في حالة من أحوال العنعنة دخل مباشرة في حكاية الخلاف، مع أن عن لها أحوال، عن لها أحوال ثلاثة، لها أحوال ثلاثة. الحالة الأولى لعن هي حالة تحمل على الاتصال، تحمل فيها على الاتصال، وذلك إذا وردت عن من راو ثقة غير مدلس ثبت سماعه من شيخه أو من الراوي عنه. إذا جاءت من ثقة غير مدلس ثبت سماعه من الراوي عنه أو من شيخه، فهذا باتفاق أهل الحديث أنها محمولة على الاتصال، محمولة على الاتصال، تنزل منزلة حدثنا وأخبرنا وسمعت إلى آخره. وهناك حالة ثانية أنها تحمل على الانقطاع ولا تنزل منزلة الاتصال، لا تنزل منزلة المتصل، تحمل على الانقطاع، تحمل على الانقطاع. وهذه لها صور أربعة، هذه الحالة الثانية لها صور ماذا؟ أربعة. الصورة الأولى أن يروي الراوي عمن لم يدركه، عمن لم يدركه ولم يعاصره، فهذا قطعا عن تحمل على الانقطاع، لأنه روى عمن لم يعاصر ولم يدرك، فهذا ظاهر، فهذا ظاهر في ماذا؟ في الانقطاع. أيضا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لها أن يروي الراوي عن معاصر الله، لكن ثبت أنه لم يسمع منه، ثبت أنه لم يسمع منه، فهذه أيضا تحمل على الانقطاع، لم يسمع منه مطلقا، فهذه تحمل ماذا؟ على الانقطاع، تحمل على الانقطاع. وأما الصورة الثالثة هي وجود قرينة قوية تدل على عدم سماعه منه، تدل وجود قرينة قوية تدل على عدم سماعه منه، كمن يروي عمن عاصر أحيانا، كمن يروي عمن عاصر أحيانا ولم يثبت أنه لقيه، ولم يثبت أنه لقيه، ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة، يدخل أحيانا في الرواية بينه وبين ذاك الراوي المعاصر الذي لم يثبت لقاؤه به واسطة في الرواية، يدخل أحيانا وأحيانا يروي بدون هذه الواسطة. فهذا يستدل أهل العلم بمثل هذا على عدم سماعه منه، على عدم سماعه منه. لذا كان الإمام أحمد رحمه الله يستنكر وجود صيغ التحديث أو الإخبار في بعض الأسانيد، ويقول هي خطأ. هي ماذا؟ خطأ، يعني ذكر السماع خطأ في الإسناد. مثاله ما قاله رحمه الله لما ذكر عنده رواية هدبة بن خالد عن حماد عن قتادة قال حدثنا خلاد الجهني، خلاد الجهني، قال الإمام أحمد هذا خطأ، يعني ذكر حدثنا بين قتادة وخلاد خطأ. قال هذا خطأ، ما رأى قتادة خلادا، خلاد قديم، وما رأى قتادة خلادا، ما رآه. فإذا كيف يكون حدثنا أو حدثني؟ يكون هذا خطأ. ولذا قال ماذا؟ خطأ، يعني ذكر صيغة التحديث خطأ، ذكر صيغة التحديث ماذا؟ خطأ. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة رواية الراوي عمن عاصره أو سمع منه شيئا ولم يسمع منه آخر، وهو موصوف بالتدليس، وهو موصوف بالتدليس، فإن هذه العنعنة تحمل على الانقطاع من حيث الجملة. أما التفصيل فإن بعض المدلسين قد احتمل الأئمة عنعنتهم وحملوا على الاتصال كما سيأتي إن شاء الله في المدلس، لكن هذا الحكم من حيث العموم، هذا الحكم من حيث العموم من حيث الجملة. نعم. إذن هذه الصور الأربع التي تدخل في الحالة الثانية من حالات عن، تبقى عندنا الحالة الثالثة، تبقى الحالة الثالثة وهي رواية الراوي عمن عاصره، رواية الراوي عمن عاصره وأدركه طبعا، لكن لا يعلم سمع منه أو لم يسمع، لا يعلم سمع أم لم يسمع، وهو غير موصوف بالتدليس، وهو غير موصوف بالتدليس. فما هو حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة هي التي دخل إليها مباشرة الذهبي في ماذا؟ في كلامه هذا. قال فمن الناس من قال لا يثبت، بمجرد النظر ابتداء يظن الظان أن هذا القول وهذا الخلاف المحكي هو في كل عنعنة، وليس كذلك، وليس الأمر كذلك، إنما هذا الكلام هو مخصوص بالحالة الثالثة من حالات عنه، الحالة الثالثة من حالات عنه. ومسألة الإسناد المعنعن من غير المدلس ممن عاصر وأمكن لقاؤه به أو عاصره من غير المدلس، هذه المسألة في هذا الإسناد فيها أربعة أقوال، فيها أربعة أقوال. القول الأول في هذه المسألة أن الحديث، أن الإسناد لا يحكم له بالاتصال، لا يحكم له بالاتصال إذا جاء معنعنا لمن هذا وصفه إلا إن ثبت لقاؤه به، إن ثبت لقاؤه به. وهذا هو مذهب علي بن المديني رحمه الله وتلميذه البخاري رحمه الله، وعليه جماعة أيضا من أهل العلم كأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله وأبو حاتم إلا أن الإمام أحمد وأبا حاتم وأبا زرعة وبعض أهل العلم يرون وجوب ثبوت السماع لحديث، لا بد أن يثبت سماعه به. أما البخاري وشيخه علي بن المديني فيكتفيان بماذا؟ بثبوت اللقاء، يعني الاعتبار عندهم بأحد أمرين، إما ثبوت السماع وإما ثبوت اللقاء. أما أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم فيشترطون ماذا؟ ثبوت السماع لحديث واحد على الأقل، فهو شرط أزيد. البخاري يكتفي إما بهذا أو بذاك، يعني العبرة عنده بأحد الأمرين، أيهما تحقق أخذ به. القول الثاني في هذه المسألة وهو رأي الإمام مسلم رحمه الله أن الراوي إن كان ثقة وهو معاصر لمن روى عنه وأمكن اللقاء به فإن ذلك يعتبر كافيا في الحكم له بالاتصال، في الحكم له بالاتصال. وهذا عليه كما قلت الإمام مسلم رحمه الله وجمهور المتأخرين من أهل الحديث. نعم، وهذا مشروط بأن الراوي غير مدلس، لأن الراوي غير مدلس. وقد ذكر الحافظ ابن كثير أن هذا الرأي، أي رأي الإمام مسلم رحمه الله، العمل عليه واستقر الأمر عليه، استقر الأمر عليه. القول الثالث أن بعض أهل العلم اشترط مع اللقاء طول الصحبة، اشترط مع اللقاء طول الصحبة، وهذا قال به السمعاني رحمه الله وغيره. والقول الرابع اشترط بعضهم أن يكون معروفا بالرواية عنه، أن يكون معروفا بالرواية عنه، وهذا قال به الداني أبو عمرو رحمه الله. وهذان الشرطان أشد من شرط البخاري رحمه الله وشيخ علي بن المديني. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، قال: من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد. من قال بأن الاتصال بهذه الصورة هو ماذا؟ شدد في هذا الحكم. قال: من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد. ويليه في الشدة، يعني في الشرط، من شرط طول الصحبة. ومن اكتفى بالمعاصرة سهل، يعني مسلما رحمه الله ومن قال بقوله. والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، مذهب البخاري ومن وافقه وهو كذلك. نعم. وزعم بعضهم أن هذا القول، قول الإمام مسلم رحمه الله، وهو الاكتفاء بإمكان اللقاء إلى آخره، قول مجمع عليه. وهذا الإجماع ذكره الحاكم رحمه الله في المعرفة والخطيب، وهذا منقوض مردود، قد رده جماعة من أهل العلم منهم الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره، الحافظ ابن حجر والسخاوي وغيرهم من أهل العلم رحمة الله على الجميع. وهنا يحسن أن نقرأ أن هذا المسلك أعني أن البخاري هذا شرطه كما تقدم ذكره لكم، وأن المسلم رحمه الله يغايره في هذا الشرط خلافا لما يشوش به البعض، فإن الحفاظ من أهل العلم قد ذكروا هذا ونصوا عليه. ومن ذلك ما قاله المزي رحمه الله في تهذيب الكمال في ترجمة جابان فهو غير منسوب، قال: قال البخاري: لا يعرف لجابان سماع من عبد الله، ولا لسالم من جابان، ولا لنبير. هكذا علله البخاري، لا يعرف له سماع. قال المزي رحمه الله: وهذه طريقة قد سلكها البخاري في مواضع كثيرة، وعلل بها كثيرا من الأحاديث الصحيحة، وليست هذه علة قادحة. وقد أحسن مسلم وأجاد في الرد على من ذهب هذا المذهب في مقدمة كتابه بما فيه كفاية. وبالله التوفيق، وبالله التوفيق. فإذا يقرر المزي رحمه الله مذهب ماذا؟ مذهب البخاري، أنه لا بد من ماذا؟ من اللقاء، لا بد من اللقاء أو السماع كما تقدم لكم، كما تقدم لكم. وهذه كلمة خرجت من خريت عارف بالبخاري وصنيعه، عارف بالبخاري وبصنيعه. وأيضا من ذلك، لأن هذه شنشنة شوش عليها بعضهم، ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم عند شرحه لحديث الحديث 18، حديث اتق الله حيثما كنت الحديث، وذكر بعض علل الحديث، ثم قال رحمه الله: قال مقصود البخاري أن شعبة روى الحديث معنعنا، معنعنا إسناده كله، أو إسناده كله. ثم ذكر في حديث تصريح الشعبي بالسماع له من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ثم قال: وإنما احتاج إلى هذا، يعني البخاري، إلى ذكر هذه الطريقة التي فيها تصريح الشعبي بالسماع من عبد الله. قال: وإنما احتاج، آسف، هذا الكلام في فتح الباري له في المجلد الأول صفحة 36 عند شرح الحديث عبد الله بن عمرو: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، سيأتي الكلام من جامع العلوم والحكم. قال: فمقصود البخاري أن شعبة روى الحديث معنعنا، إلى أن قال: وإنما احتاج إلى هذا لأن البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض، وخصوصا إذا روى أهل بلد عن بعض أهل بلد نائٍ عنه، يعني بعيد، فإن أهل الحديث ما زالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان الرواة، كما قالوا في رواية سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء وما أشبه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله من فتح الباري له. وقال في جامع العلوم والحكم كما قلت في الحديث 18 لما ذكر حديثه وعلله، قال: ورأي البخاري، ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة، ورأي البخاري وشيخه علي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم أن الحديث لا يتصل إلا بصحة اللقاء، وكلام أحمد يدل على ذلك، ونص عليه الشافعي في الرسالة، وهذا كله خلاف رأي مسلم رحمه الله. انتهى كلامه من الجامع. وقال في شرح العلل في المجلد الثاني صفحة 89 و500، قال: أما جمهور المتقدمين، نقرأ الكلام هنا، قال: أما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قال به، إلى أن قال رحمه الله: وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، مع ما هو ثبوت اللقاء؟ ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤيا لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم، فروايتهم عنه مرسلة، عنهم مرسلة، منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منه، فرواياتهم عنه مرسلة. كذا قاله أبو حاتم، وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير، وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا، رأى، إذا ثبت اللقاء، لقيه، لكن هل ثبت السماع أم لم يثبت؟ هنا الدقة. قال: ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقاء، أليس كذلك؟ وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا، رأى، إذن ثبت اللقاء، لقيه، لكن هل ثبت السماع أم لم يثبت؟ هنا الدقة. قال: ولم يجعل روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقاء، أليس كذلك؟ ذلك أن الرؤية تثبت ماذا؟ اللقاء. أما إمكان اللقاء إمكانه، أما الرؤيا فإن اللقاء قد أمكن وتمكن، تمكن منه يعني الراوي. وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح لهم سماع منه، فروايتهم عنه مرسلة، كطارق بن شهاب وغيره. وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع، أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا، شيء يسير من الرواية، يعني سمع بعض الشيء ولم يسمع الكثير، سمع أحرفا يسيرا، فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة، كروايات سعيد بن المسيب عن عمر، فإن الأكثرين نفوا سماعه منه، وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه، وقال مع ذلك، يعني أحمد، إن رواياته عنه مرسلة، لأنه إنما سمع منه شيئا يسيرا. ثم قال، ذكر نعيه للنعمان بن مقرن، وكذلك سمعه الحسن بن عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، ورواياته عنه غير ذلك مرسلة، عن غير هذا الحديث يعني خاصة. وقال أحمد ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرفا، ويقول رأيت طاووسا. وقال أبو حاتم الرازي أيضا الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم يسمع منه، ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه، وأثبت أيضا دخول مكحول على واثل بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه، وقال لم يصح له منه سماع، وجعل روايته عنه مرسلة. وقد جاء التصريح بسماع مكحول من واثر الحديث من وجه فيه نظر، وقد ذكرناه في كتابه في آخر كتاب الأدب، إلى أن قال: وقال أحمد أبان عن ابن عثمان لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ يعني ينكر، ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه؟ وإلا فإن إمكان ذلك واحتماله غير مستبعد، ابنه أقل أن يكون معه في نفس الدار، أليس كذلك؟ ومع هذا نص الحفاظ إلى أنه لم يسمع، لكن يقين أنه رآه. وقال أبو زرعة في أبي أمامة ابن سهل بن حنيف لم يسمع من عمر، هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد الأمرين، إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع، لا بد من ثبوت السماع. ويدل على أن مرادهم أن أحمد قال، على أن هذا هو مرادهم، أن أحمد قال ابن سيرين لم يجي عنه سماع من ابن عباس، لم يجي سماع، يعني لم يأتي في حديث أنه قال سمعت. وقال أبو حاتم الزهري أدرك أبان بن عثمان وهو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة، وقد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن هذا الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاقهم على شيء يكون حجة. قال واعتبار السماع أيضا لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء، وتجوز بعضهم فقال إن ابن عبد البر قد حكى الإجماع، ولم يحكي ابن عبد البر إجماع، قال كاد الأمر أن يكون إجماعا، كاد. ولهذا علق الحافظ في النكت ابن حجر بأن هذه العبارة تدل على الدقة، كاد، ولم يصل إلى أن كان الأمر ماذا؟ إجماعا، إنما كاد. قاب قوسين أو أدنى. قال واعتبار السماع أيضا لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم، تشعر ولم يقطع. وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا، وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع بمجرد اللقاء، فإنه قال قتادة حدث عن الزهري، قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه، وقال بعضهم سمع منه، لأنهم التقيا عند هشام بن عبد الملك. وقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء لقد أدركه ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة. وقال ابن المديني لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس، كان الضحاك بالبوادي يعني بالصحاري. وقال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا، ومراده أنه لم يثبت التقاؤهما، لا أنه ثبت انتفاؤه، لا أنه ثبت انتفاؤه، إنما لم يثبت اللقاء. ولا يعني هذا ماذا؟ ثبت الانتفاء، لأن نفيه لم يرد في رواية قط. فإن كانت الثقة يروي عمن عاصره أحيانا ولم يثبت أن لقيه له، ولم يثبت لقيه به، ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة، فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منه، إلى أن قال وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه، فيظن أصحابه أنه سمعه، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك، وحينئذ ينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا، إلى أن قال وقال أبو حاتم، ذكر أمثلة لأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة، قال وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير، يطول الكتاب بذكره، كله يدور على أن مجرد ثبوت الرواية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمعه منه، إلا أن يثبت له السماع منه من وجه آخر يعني. قال وكذلك رواية من هو في بلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه. وكذلك كلام ابن المديني وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبرديجي وغيرهم في سماع الحسن من الصحابة كله يدور على هذا، وأن الحسن لم يصح سماعه من أحد من الصحابة إلا بثبوت الرواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو ذلك، وإلا فهو مرسل. ثم قال، وهنا بيت القصيد، فإذا كان هؤلاء الأئمة الأعلام، فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأئمة الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه مع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على أن على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عمن قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. ويشهد لذلك ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق، يعني حكاها قبله، كما سبق اتفاق هذا الحديث على أن حبيب أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له. وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلافه، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. ثم بدأ يناقش مسلم رحمه الله في بعض ما ذكره قال: ولهذا تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل بعدم السماع، فيقولون لم يسمع فلان من فلان أو لم يصح له سماع منه، ولا يقول أحدهم قط لم يعاصره، يعني يعلون بماذا؟ بقولهم لم يعاصره. وإذا قال بعضهم لم يدركه فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك، الاستدلال بعدم الإدراك على عدم السماع. فإن قيل فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع من سفينة، قال ينبغي أن يكون سمعني هو قديم، قد سمع من ابن عمر. قيل لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه، وهذا تقريب لإمكان السماع وليس في كلام أكثر من هذا، وليس في إثبات السماع، فيه تقريب لإمكان السماع. إذن بارك الله فيكم، نعم استفاد من هذا الكلام الموزون المتزن المقصود في هذه المسألة اللا إجماع في الدعوة المزعومة أن شرط البخاري هو شرط مسلم، نعم كما في قول قائلهم إجماع المحدثين في الكتاب الذي خرج مؤخرا، فيقول في مقدمته صاحبه: فإني ظنين بنسبة هذا القول إلى غيري، إذ لم أسبق إلى هذا القول منذ قرون متطاولة. يقول صاحبه هذا المعاصر الذي يشنشن بمثل هذا، يقول في مقدمته بعد البسملة والفاتحة، قال: فإني ظنين، بعد أن تكلم قال: فإني ظنين بنسبة هذا القول إلى غيري، يختص به إلى نفسه، قال: فإني لم أسبق إلى هذا القول منذ قرون متطاولة. ألا يكفي في سقوط هذا القول أن هذا القول مهجور ولم يسبق إليه منذ قرون متطاولة بشهادته؟ هذه في الصفحة الأولى أو الثانية من مقدمة الكتاب إجماع المحدثين المزعوم، بارك الله فيكم. ثم يأتي في كتابه المرسل الخفي وعلاقته بالتدريس، وعندما ناقش ليس في مقدمة الكتاب الذي هو باسم المنهج المقترح لفهم علم المصطلح، وهو الذي يقول فيه شيخنا الشيخ حماد الأنصار رحمه الله ينبغي أن يسمى المنهج المقترح لنسف علم المصطلح، لنسف علم المصطلح على الكتاب هكذا هو كذلك. فإنه لما جاء وناقش الحفاظ من لدن الشافعي وصار حكما عليهم، لما عرج على كلامي، وهذا ايضا هو في كما قلت في المرسل الخفي وعلاقته بالتدريس، لما جاء إلى كلام ابن رشيد في الفرق بين المرسل الخفي والتدليس، في الفرق بين المرسل الخفي والتدليس في الإرسال الخفي في الرسالة، نعم، لما جاء إلى قول ابن رشيد حار جوابا ولم يستطع أن يجيب، قال هذا القول يعني يكفي بأن هذا القول هو مهجور ما قال به أحد سواه إلى آخره، وضعف جدا في رد هذا الكلام المحكم لابن رشيد، علما بأن ابن رشيد مسبوق حتى جاء من بعده وقال به لكنه لم يبحث. نعم، فهذا المقصد أنه رد كلام ابن رشيد بأن القول مهجور، ونحن نرد هذا الكلام بأنه قول مهجور بشهادته، حيث قال لم أسبق إليه منذ قرون متطاولة، يعني قرون جمع ماذا؟ قرن، وأقله ثلاثة، أظنه يكفي في سقوطه، وإلا فهذا القول مهجور من أكثر من ذلك، مهجور من أصله اللا إجماع. نعم، قال به مسلم وقال به بعض ورده الحفاظ، هو في ذاك الوقت قيل، ثم بعد ذلك استقر الأمر كما قلنا من حكاية الحافظ ابن كثير وغيره. إذن بارك الله فيكم، كلام الحافظ والحفاظ كالحافظ ابن رجب رحمه الله، وحسبك به بصيرا بالبخاري رحمه الله وبصنيعه وبدلائل الحفاظ ومقالاته، حتى إنه لما جاء إلى كتاب شرح العلوم وشرح العلل في المنهج المقترح قال كتاب جيد لكن يحتاج إلى تحرير وإلى كذا. نعم، لم يبقى إمام من الأئمة إلا وناله وحط من قدره من العلماء وجعل نصب عينيه ابن الصلاح صاحب تطوير المصطلحات، هكذا يعبر استخفافا، ثم يتفق ثانيا على الحافظ ابن حجر في النزهة والمؤمن يقول بفكرة تطوير المصطلحات إلى غير ذلك من السفسطة التي لا ينبغي أن تخرج بها مثل هذه الرسالة. نعم، وقد خلط تخليطا عظيما في كتابه المرسل الخفي وعلى قدم التدليس، فخرج أن لا مرسل خفي ولا تدليس، أنه لا فرق بينهما، وإنما المرسل الخفي والتدليس كلاهما واحد. لما؟ لأنه وجدت صورة ما قاله الحافظ ابن حجر أو من قال بقوله على بعض الرواة، ووصفها بعض الحفاظ بأنها مرسلة، بأنها مدلسة، بأنها ماذا؟ مدلسة. فإذا هي اختلاف من الحافظ واختلاف منه واختلاف منه. نعم، وفاته أنه وجدت أمثلة، وعندي في هذا جمع كثير، أن بعض الرواة صفة روايتهم صفة المرسل الخفي، وقال بها بعض الحفاظ كالبخاري وابي حاتم وابي زرعة وصفوا الرواية بأنها مرسلة، كما أنه وصفوا بعض الرواة ممن روايته كالمرسل الخفي بأنها مدلسة وصفت كذلك بأنها مرسلة. فما الفرق إذن؟ لماذا نذكر هذا ونقبل تلك؟ هل هذا من الإنصاف والعدل حتى تكون مثل هذه الرسالة؟ نعم، ولذلك لأن الحقيقة في هذه المسألة أن قصد الإيهام والفارق، إن يسر الله عز وجل قرأنا في هذا، نعم، هو الفارق بين التدليس والمرسل الخفي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، هو الذي أشار إليه ابن رشيد رحمه الله في السنن الأبين وغيره من الحفاظ، وأشار إليه غير واحد كالحافظ العلاء في جامع التحصيل والعراقي رحمه الله والعلامة المعلمي رحمه الله في التنكيل وفي غيره من المواطن وغيره من أهل العلم. نعم، فالشيء بالشيء يذكر، يعني هذا الذي ساقنا إليه أن هذه دعوة الإجماع وشوش بها بعضهم كثيرا وكثيرا. نعم، وهذا الكلام إن شاء الله فيه جواب عن هذه الشبهة. نعم، قال فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، يعني هذا واضح، قل هذا هو من خلال ما تقدم الكلام عليه من أوجه حالات عنه، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء، قال وهو مذهب مسلم، وقد بالغ في الرد على مخالفه، في الرد على مخالفه. يعني من الغريب أنه يوجه كلام مسلم في الرد على هذا القول، قول ثبوت اللقاء، على أنه لم يريد البخاري ومن قال بقوله، وإنما يريد به الحارث المحاسب، الحارث المحاسبي. وهذه يعني على كل سقوطها يغني عن حكايتها، فإن الأئمة الذين ذكروا والعلماء الذين تكلموا وذكروا مسلما رحمه الله وهذه المسألة قد نصوا على أنه يريد به من؟ البخاري رحمه الله، البخاري رحمه الله ومن قال بهذا القول من غير البخاري، من غير البخاري. أما أن ناتي بالحارث قد أبعد جدا، فإن الحارث وإن كان هو لو يعني يعتبر محدثا من المحدثين، لكن ليس ماذا؟ ليس من أهل الصناعة حتى يعتبروا بماذا؟ تعتبر أقواله، حتى تعتبر أقواله ويعتد بماذا؟ بخلافه، ويعتد بخلافه. نعم. قال ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا. نعم، هذا الشرط يعني شرط عدم التدليس، هذا شرط لدى لا اختلاف فيه كما تقدم، متفق عليه بين أهل الحديث. فإن لم يكن، أي لم يكن الراوي مدلسا، حملناه على الاتصال. الذين قالوا بالإمكان هذه شروطهم، نعم، أن لا يكون مدلسا وأمكن لقاؤه وهو مع ذلك ثقة. فإن كان مدلسا فالأظهر أن لا يحمل على السماع، أن لا يحمل على ماذا؟ لاحتمال أن يكون قد دلسه ماذا؟ دلس راويا ضعيفا، ولهذا لا يحمل على السماع، لا يحمل على السماع. نعم. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. يعني إن كان اشتهر أن الراوي يدلس عن الثقات فإنه لا بأس بروايته. هكذا يعني بعض العلم يفصل في باب ماذا؟ التدليس. إن كان لا يدلس إلا عن الثقات فإنهم يقبلون عن عنته، ومنهم من قال أن حتى هذا لا يقبل، تقبل عن عنته، لا تقبل عن عنته. وهذا مبني على المسألة المتقدمة، مبني على المسألة المتقدمة. قال وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. لما؟ الاحتمال يكون المدلس ضعيفا وضاعا كذابا متهما إلى آخره. فإذا قال الوليد أو بقية، الوليد بن مسلم أو بقية بن الوليد عن الأوزاعي، هذا مراده عن، يعني أتوا بصيغة عن فواهم، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة. ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي تجنبوه. لماذا تجنبوه؟ لأنهم يدلسون عن الضعفاء والهلكة، عن الضعفاء والهلكة. الإمام مسلم رحمه الله لم يخرج في الصحيح من رواية الوليد عن الأوزاعي معنعنة، خرج له مصرحا بالسماع. أما البخاري فقد خرج عنه معنعنة. وهذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن البخاري رحمه الله انتقى من حديثه وميز، وعلم أنه لم يدلس فيه، ولذا رواه عنه. نعم. قال وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث. لما؟ بطول الأسانيد. أما في العهد الأول، في عهد الأئمة أولئك، فالأسانيد قريبة، الأسانيد قريبة. قال يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاين الأصول وعرفوا عللها. وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة. وبمثل هذا ونحوه قد دخلوا على الحاكم في تصرفه في المستدرك. لما دخل هذا الدخل؟ لأن الأسانيد لا زالت من الحاكم إلى أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام طويلة، أسانيد طويلة، وحكم على بعض على كثير من هذه الأحاديث الناس على شرط الشيخين ولم يخرجا، على شرط مسلم لم يخرجا، على شرط البخاري ولم يخرجا إلى آخره. فدخل وسبب طول الأسانيد فقدت العبارة المتيقنة، قد يكون تصرف فيها بعض الرواة، تصرف فيها بعض الرواة فدخل عليه الدخل وصار عنده الوهم. وهذا يعني سبق أن قرأنا عليكم كلام شيخ الإسلام من التوسل الوسيلة في تصحيح الحاكم، في تصحيح الحاكم والوقف منه. نعم.